بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية عشرة من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهذه الحلقة إن شاء الله سنفردها للحديث عن معجزة الفتوح الإسلامية. يعني فتوح إسلامية؟ فتوح إسلامية ده لفظ بيتحدث عن معارك معينة قادها المسلمون الأوائل فتحوا بها عددا كبيرا من بلاد الأرض. أشهر هذه الفتوح فتوح العراق وفارس، اللي هي فتوح الإمبراطورية الفارسية، وفتوح الشام ومصر، اللي هي فتوح الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. وأنا بقول حقيقة إن ديت معجزة، معجزة الفتوح الإسلامية. بعض المؤرخين يسهب في تصوير الضعف الذي شمل الإمبراطوريتين الكبار، الإمبراطورية الفارسية والرومانية، قبيل الفتح الإسلامي. ليه؟ عشان يبرر هذا النجاح العظيم للمسلمين في الانتصار على أكبر قوتين في العالم في ذلك التوقيت. بيحاول أنه يقول والله هم كانوا ضعاف، يعني كانت الإمبراطورية الفارسية بتتهاوى بتنكسر، كذلك الإمبراطورية الرومانية. بس طبعا الكلام ده كلام غير منطقي وغير عقلاني. نعم كانت هناك مظاهر ضعف في الإمبراطوريتين، بس خلي بالك الإمبراطورية الرومانية بعد هذا الحدث فضلت مستمرة أكثر من 800 سنة. يعني فين في سقوط القسطنطينية سنة 857، بتتكلم على هجرية، يعني بتتكلم على أكثر من 8 قرون من الأحداث ديت. يعني ما زالت الإمبراطورية باقية وقوية وعايشة على مدار سنوات طويلة. والإمبراطورية الفارسية ما بتتكلمش على إمبراطورية بحدود من الحدود التقليدية أو الطبيعية، بتتكلم على دولة بتضم بين طياتها عدد كبير جدا من الدول، فيها العراق دلوقتي، فيها إيران، فيها أذربيجان، فيها أرمينيا، فيها أجزاء من روسيا، فيها أجزاء من التركمانستان، فيها أجزاء من أفغانستان، فيها أجزاء من باكستان. يعني بتتكلم على مساحة شاسعة من الأرض، بتتكلم على دول ضاربة في أعماق التاريخ، وبتتكلم على دول ليها جيوش وراء جيوش وراء جيوش. مش جيش واحد موجود في مكان من الأماكن انتصرنا عليه انتهت القضية، لا، ده كل ما ننتصر على جيش يطلع لك جيش تاني، والجيش ب60,000 و70,000 و100,000 و200,000 و240,000. بتتكلم على يعني أمر فعلا غريب جدا جدا، أنا أسميه في إطار المعجزة. المعجزة يعني إيه؟ يعني أمر لا يخضع للمقاييس البشرية، أمر فعله الله عز وجل. ولازم إحنا يكون عندنا هذا الانطباع وهذا الفهم للفتوح. القضية مش قضية معارك عسكرية ناجحة أو قادة مبهرين رائعين استطاعوا أن يحققوا كذا أو كذا، لا، القضية قضية إعجاز رباني. ربنا سبحانه وتعالى أذن لهذه الفتوح أن تنجح، سمح لهذه الانتصارات أن تتحقق هو سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على توصيل هذا المعنى، وجعل الفتوح الإسلامية من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إزاي الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في حياته بشر بهذه الفتوح، وبشر بفتوح معينة، مش كلام عام كده أن أنتوا هتفتحوا الأرض أو تنتصروا على الناس، لا، ذكر فارس، ذكر الروم، ذكر مصر، ذكر الشام، ذكر تفاصيل، ذكر اليمن، ذكر فتوح معينة بأسماء بلاد معينة، ساعات حتى بأسماء مدن من المدن. وهذا كل يعني هذا كله ذكره على وجه اليقين، ليس بطريقة الاستنباط عرفناه، ولكن بطريقة التصريح. التصريح يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحون بلد كذا وكذا وكذا. الله أكبر، هذه من دلائل النبوة. كل كم ده تم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا كنز كبير من أدلة النبوة ومات صلى الله عليه وسلم، وإحنا كل يوم نكتشف كنز من هذه الكنوز، دليل من هذه الأدلة لتثبيت اليقين في قلوب المسلمين ولفتح قلوب غير المسلمين إلى الإسلام. النهاردة في الحلقة هنتعرف على بعض هذه البشارات عشان نعرف اليقين الذي كان يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتوح الإسلامية، ومش بس كده، نعرف أن الفتوح الإسلامية كانت معجزة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد فارس العظيمة، الإمبراطورية اللي اتكلم عليها من شوية، بتضم عدة دول بين طياتها، الدولة اللي عمقها في التاريخ مئات وآلاف السنين حقيقة، يعني بلد يعني تاريخي كبير. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. إيه الكلام ده؟ شوف التحديد وشوف الدقة. بعض المسلمين كما يقول صلى الله عليه وسلم هيفتحوا كنز آل كسرى. كنز آل كسرى اللي هو المحتوى اللي بيضم أهم مقتنيات آل كسرى، الذي في الأبيض اللي هو القصر الأبيض اللي هو القصر الحاكم الذي يعيش فيه كسرى في مدينة المدائن عاصمة الدولة الفارسية، معروف عند العرب الأبيض، القصر الأبيض. ولما شافوه المسلمين في الفتوح كبروا: الله أكبر، هذا الأبيض الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لهم البيت الحاكم تحديدا، حتى قبل أن ينتقل هذا البيت إلى غيره كان ممكن المسلمين تتأخر بهم الفتوح ويفتحوا المدائن أو يفتحوا الدولة الفارسية بعد أن يتغير البيت الحاكم من الأبيض إلى غيره، يصبح عايش في أي مكان الكسرى حاكم الدولة الفارسية. لكن لا، ده المسلمين هيفتحوا فتوح فارس ويسقطوا الدولة الفارسية ويدخلوا القصر الحاكم اللي هو القصر الأبيض تحديدا، مش هيتغير، مش هيكون وقت متأخر جدا فيروحوا مكان تاني، لا، سيحدث الفتح مع هذا القصر. وهذا مهتم بالفعل، وملك المسلمون كنز آل كسرى، ولقوا حتى في هذا الكنز عشان تعرفوا قد ايه التحديد، لقوا 3000 دينار ذهب. يعني ايه 3000؟ يعني 3000 مليون، يعني 3 بليون من الاموال، كنز آل كسرى. الكنز ده اللي اتجمع على مدار السنين والسنين، على مدار الاجيال، جمعه كسرى وابوه وجده واسلافه من عائله الساسانيه اللي كانت بتحكم الامبراطوريه الفارسيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر بهذا الموضوع وهو في المدينه المنوره قبل ان يرى المسلمون اي علامات تشير الى غزو المسلمين لبلاد فارس. من اعظم دلائل النبوه. في احاديث اخرى لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير بفتح فارس، انما بشر بفتح مدن معينه في الدوله الفارسيه. مثلا في حديثه مع عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، عدي بن حاتم اسلم في يوم اسلامه، كان ده كان في السنه التاسعه من الهجره، يعني قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنه او سنه وشويه، حصل حوار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحوار كان لسه عدي بن حاتم متشكك، لسه جاي يتعرف على الإسلام، وأصلا كان هربان من المسلمين في موقع من المواقع، انتصر المسلمون على قبيلته، قبيلة طيء، وعدي بن حاتم الطائي، فهرب عدي بن حاتم إلى الشام. وبعدين بعد كده بقصة طويلة رجع إلى المدينة المنورة ليعلن يعني إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحوار الأول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عدي بن حاتم لسه في أول يوم إسلام ليه، الرسول صلى الله عليه وسلم بشره وقال له إيه؟ لما عدي بن حاتم نظر حوله في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد بيتا فقيرا للغاية، مقتنيات في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة جدا جدا، فشاف الحالة فقيرة وشاف بعض المجهودين من المسلمين، يعني مجهودين فقراء محتاجين أكل ورعاية وناس محتاجة إغاثة من المسلمين، فاستغرب الوضع قوي، وحس كان الرسول صلى الله عليه وسلم حس ان هو جواه نوع من الشك ان هذه الدولة ستكمل المسيرة وان هذه الدولة ستستمر ستكون لها وجود. فكأنه متردد في موضوع الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقرأ ما بداخله، عرف أنه هو الآن من الحالة الفقيرة التي تعيشها الأمة. بنتكلم في سنة كام يا أخوانا؟ بنتكلم في سنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، والوضع فقير كده. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر في هذه الظروف الفقيرة، في هذه الحالة الضعيفة، في هذه الحالة المادية المتردية، بيبشر بالانتصار على الدولة الفارسية. الدولة الفارسية اللي هي نص العالم ساعتها، بيبشر بالانتصار عليها. قال ايه؟ قال له من ضمن الكلام، طبعا حوار طويل جدا جميل، رجعوا له اقروه، حوار حامل الحوارات الجميلة وموجود في البخاري. يقول فإن طالت بك حياة، انت شايف الوضع الفقير احنا فيه، طب انا هبشرك، فإن طالت بك حياة يا عدي بن حاتم، لو عشت شوية، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة. يعني الضعينة يعني المرأة المسافرة وحدها، المرأة تسافر من مكان لمكان بيسموها الضعينة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. الحيرة في العراق، الحيرة مش موجودة دلوقتي، مدينة تاريخية أثرها على بعد حوالي 7 كيلو تقريبا من النجف. النجف من أشهر المدن اللي في العراق الآن، هي 7 كيلو من النجف، تعتبر يعني من ضواحي النجف. فالحيرة دي كانت من أشهر مدن الدولة الفارسية، مدينة عراقية من أشهر مدن الدولة الفارسية. فبيقول له أن الضعينة المرأة سيأتي لها زمان تسافر من الحيرة إلى الكعبة لتحج، تحج بيت الله الحرام، مرأة مسلمة تسافر هذه المسافة لا تخاف أحدا إلا الله. يعني الكلام ده يعني الأرض دي كلها هتبقى أرض إسلامية، من الحيرة إلى الكعبة إلى مكة المكرمة، أرض مسلمين، والأمن فيها مستتب تماما، والقيادة فيها لأمة الإسلام، والشرطة والجيش وكل شيء تبع لأمة الإسلام، ما في خوف على مرأة أن تسير في هذه الصحراء القاحلة التي تفصل بين الحيرة أرض العراق وبين مكة المكرمة في الحجاز. عدي بن حاتم بيسمع الكلام، بينه وبينكم هو مش مصدق، لسه أول يوم إسلام، لسه اليقين ما ترسخش في قلبه، مش مصدق. هو نفسه بيقول بقى الرواية دي أصلا رواية عدي بن حاتم، يعني دي القصة دي بيحكيها مين؟ عدي بن حاتم. فبيقول إيه؟ قلت فيما بيني وبين نفسي، هو عمال يسمع الكلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشره إن الأرض دي كلها تبقى مسلمة. فقال فقلت فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء؟ دعار يعني أشرار، أشرار يعني قطاع طريق، طيء، طيء اللي هي قبلته، هو أدرى الناس بيها، هو عارف أن طيء مش هتسيب حد يمر في هذا الطريق دون أن تقطع عليه الطريق. وطيء هذه بين الحيرة وبين مكة. فبيقول مش ممكن امرأة تمر من الحيرة بمفردها بدون حراسة لحد ما توصل مكة بدون أن يقطع عليها الطريق دعار طيء، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ سعروا البلاد يعني أشعلوا فيها الفتنة، أشعلوا فيها الاضطراب، القلق. فهو بينبيره بالنفس يقول صعب، صعب إن البلاد دي كلها تبقى مسلمة، طب ودعار طيء هيكونوا فين؟ هو ما يعرفش الدعار الطيب دول كلهم هيكونوا مسلمين وصالحين ومن رجال الإسلام وحفظة الدين، وهو شخصيا هيكون منهم، عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه. فبيقول ايه؟ فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كمل الجملة الأولى، جملة لترتحلن أو ترتحل لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، اداله جملة تانية أصعب، أصعب في التخيل. قال له إيه؟ قال ولئن طالت بك حياة، لو عشت شوية يا عدي بن حاتم، لتفتحن كنوز كسرى، أو لتفتحن كنوز كسرى. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كنوز كسرى برضو بيسمع عدي بن حاتم مستغرب جدا جدا، وحق له أن يستغرب، راجل لسه أسلم حديثا، شايف هذه الحالة الفقيرة الوضع المادي الضعيف الذي تعيشه الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له هتنتصر على كسرى وتاخد كنوزه كمان، لا تفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز، كسرى اللي احنا نعرفه، كسرى امبراطور الدولة الفارسية، كسرى بن هرمز، ولا انت تقصد حد تاني انا مش عارفه؟ قال كسرى بن هرمز، كسرى الذي تعرفه. عاش سبحان الله عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه الى ان رأى الضعينة تسير من الحيرة الى الكعبة بمفردها لا تخاف الا الله عز وجل، كل الارض بقت مسلمة في عهد عدي بن حاتم، وكان ممن افتتح كنوز كسرى. الله اكبر، كان في الجيش الفاتح اللي دخل القصر الابيض. شيء مذهل، شيء ممتع انك تعرف ان الفتوح دي معجزة. ما تيجي تحلل الفتوح الإسلامية انظر إليها من هذا المنظور، لا تنظر إلى الفتوح الإسلامية على أن هي معارك ناجحة قام بها قائد حكيم أو قائد بارع أو قائد ماهر في القتال، لا، القضية قضية إعجاز رباني حقيقي، ورسول الله السلام بشر به وهو يعلم أن هذا أمر عجيب وهذا أمر مذهل. وعامة القادة كعدي بن حاتم الطائي اللي هو قريب جدا من الدولة الفارسية، قريب جدا، دياره في الشمال الشرقي من المدينة المنورة إلى جوار الدولة الفارسية، وعارف يعني إيه كسرى بن هرمز، وعارف يعني إيه دولة فارسية، وعارف يعني إيه حيرة، عارف كل هذه المناطق، وهو يستغرب لأن الأمر فعلا معجزة لا تتم إلا إذا أراد الله عز وجل لها أن تتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بشر بفتح الشام. طب الشام ساعتها فين؟ الشام جزء لا يتجزأ في ذلك الوقت من الدولة الرومانية، الدولة الرومانية اللي هي نص العالم ساعتها. الدولة الرومانية يعني ايه دولة رومانية؟ لازم استوعب انا يعني ايه الدولة الرومانية. الدولة الرومانية يعني نص اوروبا الشرقي كله، نص اوروبا الشرقي، تتكلم على تركيا دلوقتي، تتكلم على اليونان، تتكلم على بلغاريا، تتكلم على المجر، على تشيكوسلوفاكيا، تتكلم على ألبانيا، تتكلم على كوسوفا، على البوسنة، على صربيا، مقدونيا، ده كل ده جزء الأوروبي من الدولة الرومانية، الدولة الرومانية البيزنطية اللي احنا بصدد الحديث عنها. وبتتكلم على الشام كله، بتتكلم على سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وبتتكلم على الشمال إفريقيا كله، بتتكلم على مصر، على ليبيا، على تونس، على الجزائر لحد قبيل المغرب، كل ده دولة واحدة. عشان كده بيسموا البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت بحر الروم، فوقيه روم وتحتيه روم وشرق روم وغرب، كل المنطقة روم، يعني يعتبر البحر الأبيض المتوسط بحيرة في داخل الدولة الرومانية، وعليها رجل واحد قيصر. هذه الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر ان الشام التابعة لهذه الدولة ستكون ملكا للمسلمين، سينتصر المسلمون على قيصر الروم في هذه البلاد ويأخذونها، وتتحول الشام بنبوءة رسول الله الى عقر دار المؤمنين. يعني مش مجرد فتح او انتصار معركة في معركة، لا، ده رسول الله بيتنبأ إن هذا البلد سينتصر عليه المسلمون ويضمونه إلى الدولة المسلمة ويظل مسلما ويصبح عكر دار المؤمنين. الكلام ده موجود في أحاديث كثيرة جدا، أذكر لكم منها واحد، حديث رواه سلمة ابن نفيل رضي الله عنه من أن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس. هيفضل دوما مجموعة من المسلمين ينتصروا على غيرهم من غير المسلمين، ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم، يرزق هذه الطائفة من المسلمين من هذه الأقوام التي زاغت، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني يا أمر الله الساعة سيظل المسلمون فيهم طائفة تدافع عن الحق موجودة إلى يوم الدين. ثم قال في آخر الحديث: ألا وإن عكر دار المؤمنين الشام. يعني الشام هتفضل مسلمة بفضل الله عز وجل إلى يوم القيامة. نبوءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممكن المسلمين يتغلبوا في الشام وخلاص انتهت ملف الشام، الشام دولة نصرانية أو دولة تابعة لدولة رومانية أو لغيرها من الملل، ما حصلش. وكمان بيطمنك ان هتفضل كده. وعندنا احاديث تانية كتير بعد كده بقى بره موضوع الفتوح على موضوع الدجال ودخول الشام وقتل عيسى عليه السلام للدجال في الشام. يعني الشام مكملة معانا مسلمة. هذه نبوءة رسول الله السلام، هو مش ملزم يقول لك الكلام ده هو اذا كان ما عندوش وحي بيه، لكن هو بيقوله عشان دليل من ادلة النبوة. كل ما انظر الى الشام الان وراها مسلمة أعرف صدق رسول الله السلام. كلما يطلع غير مسلم على هذه الأحاديث يعرف أنه لم يكن يتكلم عن الهوى، لم يكن يذكر نبوءات منطقية في زمانه. هذه النبوءات غير منطقية، هذه الروايات تتعارض مع عقول المعاصرين لأنها تتكلم عن بلد مملوك لأعظم قوة في الأرض، والذي يبشر بفتحها يملك دولة صغيرة جدا إمكانياتها المادية ضعيفة ومحدودة. بشر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مصر، قال في الحديث: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، اللي هي أرض مصر، ما كانش حد بيتكلم بالقيراط غير المصريين، فهو ذكر مصر في هذا الحديث، حديث صحيح مسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. طبعا دي من أعظم مناقب المصريين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصي بيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى المسلمين على أهل مصر، وهذه من أكبر وأعظم مناقب المصريين، ونحن سعداء للغاية بهذه الوصاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى علينا كل المسلمين، والذي ثم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة لأهل مصر حتى كانوا أقباط نصارى فليهم حكم الذمة، ورحمة لأن إحنا قرايب السيدة هاجر اللي هي أم إسماعيل عليه السلام اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإحنا لنا علاقة صهر مع مصاهرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول لنا ده ليهم رحم، ليهم صلة رحم. وطبعا دي برضو من أعظم مناقب المصريين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. سبحان الله، ملك المسلمون كنوز كسرى وملك المسلمون كنوز قيصر كما بشر صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا هذه الكنوز في سبيل الله عز وجل، سواء كانت الكنوز موجودة في الدولة الفارسية كسرى زي ما قلنا في مدائن، أو موجودة في بلاد الشام الكثيرة التي فتحت، أو موجودة في مصر التي بشر صلى الله عليه وسلم بفتحها. كل ده كان مملوك طبعا مصر ساعتها كانت الدولة الرومانية محتلياها، فكل هذه الكنوز أنفقها المسلمون في سبيل الله. الجميل جدا أن هذه البشارات لم تأتي في وقت تمكين الأمة الإسلامية فقط، إنما أتت في وقت الضعف الذي مرت به الأمة الإسلامية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهذه الأحداث وهو محصور في الخندق، غزوة الخندق، 10,000 مشرك بيحيطوا بالمدينة المنورة، إحاطة السور بالمعصم، الموقف في منتهى الخطورة، المنافقون يقولون أن الرجل لا يأمن على نفسه في قضاء الحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح فارس والروم. يعني موقف أنت مش مطمن على أنك أنت تخرج إلى الصحراء لقضاء الحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا، ده احنا مش بس هنخرج من هذا الحصار، ده هنفتح الدنيا وننتصر على الرومان وننتصر على الفرس وننتصر على اليمن. حديث كلكم عارفينه لكن أفكركم به: صخرة من الصخور اعترضت الصحابة في الخندق لم يستطيعوا أن يكسروها، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى بالمعول وجاء للصخرة وضربها ضربة أولى فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، كما يقول براء بن عازب اللي هو راوي الحديث، فكسر ثلث الحجر، ثلث الحجر وقع، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. الله أكبر. الصحابة في الخندق ورسول الله بيقول لهم أنا أبصر من هذا المكان في المدينة قصور الشام الحمراء، ستفتح الشام وستكون ملكا للمسلمين. شيء مبهر. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر أو فكسر ثلث الحجر، الثلث الثاني من الحجر اتكسر. فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. القصر اللي اتكلمنا عليه قبل كده بشوية، شاف القصر الحاكم يملك للمسلمين وهو في العام الخامس من الهجرة. المسلمين فتحوا القصر الأبيض ده سنة 16 من الهجرة، بعد 11 سنة من هذه النبوءة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار، يعني كل المعطيات المادية لا تقول أبدا بفتح فارس أو الروم، لكن يبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لإتمام المعجزة. لو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفتوحات في زمن قوة للمسلمين، في زمن جيش قوي وأعداد كبيرة من البشر وإمكانيات عسكرية يعني عظيمة، لكنا أن الأمر منطقي ومعقول. لكن أن يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البشارات في هذا الوقت الذي حصر فيه المسلمون في الخندق، لا، دي كلها علامات نبوة، دي أدلة نبوة، دي مش معجزة عسكرية عادية، دي معجزة ربانية. ربنا سبحانه وتعالى أتم هذا الأمر ليثبت قدرته، ليثبت قوته، ليثبت حكمته، ليثبت تدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، انهار الحجر كله اللي كان الصحابة مش عارفين يكسروه. الرسول صلى الله عليه وسلم كسره بثلاث ضربات، الضربة الأولانية بشر فيها فتح الشام، الضربة الثانية بشر فيها فتح الفارس، الضربة الثالثة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء. خلي بالك ما قالش قصور، أهل اليمن أهل التقشف وأهل يعني جلد، ما كانوش بيبنوا القصور التي بنيت في الشام أو بنيت في فارس، لكن أبصر أبواب صنعاء، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. آخر شيء هقوله في هذه الخاطرة شيء غريب جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس بشر بفتح فارس أو الروم، لا، ده بشر بالترتيب، ترتيب الأحداث. الله أكبر. بيقول في الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث عن نافع بن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وأصلا اللي نقل النافع النقل الحديث عن نافع جابر بن سمرة، فالحديث عن صحابي عن صحابي، جابر بن سمرة ينقل عن نافع بن عتبة وكلاهما من الصحابة رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيبشر بيقول ان في الاول هتفتحوا جزيرة العرب. طبعا ده يشمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حصل في اثناء حياته، ويشمل ايضا حروب الردة التي انتصر فيها المسلمون، ثم فارس. شوف الترتيب، يقول تفتحون الاول جزيرة العرب، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان هيحصل الترتيب بهذا الموضوع، اربع مراحل. المرحله الاولى مرحله الجزيره العربيه، وهذه تمت، جزء منها تم في عهده صلى الله عليه وسلم، وجزء تم بعد وفاته في عهد الصديق. ثم المرحله الثانيه فارس، يعني هو مبشر بفتح فارس قبل الروم، وده اللي حصل بالفعل زي ما هنشوف ان شاء الله في قصه الخلافه الراشده. ثم الروم المرحله الثالثه، ثم الدجال، الدجال اللي هو هيجي بعدين لاحقا. فعشان كده كان نافع بيقول لجابر، نقل الحديث، يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. كانت لسه الروم ما فتحتش، وبيقول له لا اطمن، الدجال مش هيظهر لما تفتح الروم. في ترتيب قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أسباب الفتح وطريقته وأثاره هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.